لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي حمرة بالعوالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران، واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. من نجي نطبق يعني ما نبال. الشيعة ينتقصون جبريل ويقولون يعني هو عدونا من الملائكة، واليهود ينتقصون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، أبدأ يأتي بالعذاب، والشيعة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، يقولوا أساسا كان نزل عليه وغلط ونزل على إيه؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. تحس كده اللي هم عندهم يعني علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود حرفوا التوراة، والشيعة يعتقدون تحريف القرآن، حتى ألف أحدهم كتابا يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وده أمر مسلم به عند الشيعة أن القرآن في إيدنا ده محرف، ولكن يقولون يجوز التعبد به يعني لحد ما يأتي مصحف فاطمة مع المهدي المنتظر المعدوم من السرداب في آخر الزمان. اليهود يغلون في تقديس الأحبار والرهبان إلى حد العبادة والتأليه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام وحرام عليهم الحلال واتبعوهم، وتلك عبادتهم. والشيعة يغلون في أئمتهم ويقولون أنهم في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني يقدمون الأئمة على الأنبياء حتى وضعوهم في درجات هي فوق مستوى البشر والخلق، فهم يقولون بعصمتهم من الخطأ والذنوب. في أيضا مشابهة بالنصرانية، يقول ظهرت المسيحية في التشيع كما ظهرت اليهودية فيه، فاليهود يشبهون الخالق بالخلق والمسيحية يشبهون المخلوق بالخالق، ونرى هذه التشبيهات في التشيع. قالت النصارى لا جهاد، يعني طبعا الشيعة يعتقدون يعني في علي ما يعتقده النصارى في عيسى عليه السلام من الناسوت واللاهوت، ناسوت يعني الجزء البشري واللاهوت الجزء الإلهي، ولذلك يعتبرون ابن ملجم اللي قتل يعني علي رضي الله عنه يعني أتقى الأتقياء، ويعظمونه مع أنه قتل علي الإمام الأكبر عندهم، ولكن يقولون خلص اللاهوت من الناسوت، يعني خلص جزء البشري من جزء الإلهي، كأن خلاص بقى عليه بقى جزء إلهي بس وتخلص منه الجزء البشري عندما قتل. قالت النصارى لا جهاد في سبيله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، ده اعتقاد النصارى. والروافض قالوا لا جهاد في سبيله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. النصارى يصورون صورة مريم وعيسى ويضعون ذلك في الكنائس ويعظمونها ويسجدون لها، والروافض يصورون صورة الأئمة ويعظمونها بل يسجدون لها ولقبورها. لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى، ولو قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.